هل شعرت يوما أنك في معركة خاسرة مع الحياة؟ تخطط وتفشل الخطط، تريد شيئا والقدر يسوقك لشيء آخر تماما. تشعر أنك تجدف عكس التيار، والهموم تتراكم فوق صدرك كالجبل. ماذا لو قلت لك أن سر الراحة ليس في المزيد من التجديف، بل في التوقف؟ نعم، التوقف والاستسلام لتيار النهر ليأخذك حيث يشاء القبطان الأعظم. أهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم لن نفتح كتابا عاديا، اليوم سنفتح غرفة عمليات عمرها 900 عام. كتاب وصفه الكثيرون بأنه دستور السالكين، ووصفه آخرون بأنه الصدمة التي توقظ الموتى. حديثنا اليوم عن التحفة الخالدة، فتوح الغيب، لسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني. قبل أن نفتح الكتاب، دعونا نتخيل الرجل. نحن في بغداد القرن السادس الهجري، الناس يزدحمون بالآلاف لا ليسمعوا شعرا أو طربا، بل ليسمعوا رجلا واحدا. إنه عبد القادر الجيلاني، ليس مجرد صوفي منعزل، بل فقيه الحنبلي صارم وواعظ يبكي الصخر. كتاب فتوح الغيب ليس كتابا ألفه الشيخ بقلمه وهو يحتسي القهوة، لا، هذا الكتاب عبارة عن محاضر جلسات، هي خطب نارية جمعت من فمه مباشرة. لذلك عندما تقرأه لا تشعر أنك تقرأ نصا أدبيا، بل تشعر أن هناك يدا تخرج من الصفحات لتهزك من كتفيك بقوة وتقول لك استيقظ. تخيل أن تفتح الكتاب لتقرأ أول قاعدة للراحة النفسية، فتجد الشيخ يقول لك كن بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل. عبارة صادمة، أليس كذلك؟ الجيلاني هنا لا يدعوك للانتحار أو الكسل، هو يعطيك أعظم درس في فن التوكل. الميت لا يصرخ في وجه الغاسل ويقول لماذا الماء بارد أو لماذا تقلبني يمينا ويسارا، هو مستسلم تماما لأنه يعلم، أو حاله يقول أن الغاسل أعلم بما يفعل. الشيخ يقول لك مشكلتك يا صديقي ومشكلتي هي الاعتضاد، نحن نعترض على الأقدار بقلوبنا، لماذا تأخر الرزق، لماذا مرض. في فتوح الغيب يعلمك الشيخ كيف تقتل الأنا التي تنازع الله في ملكه، يريدك أن تصل لمرحلة الموافقة. إن أغناك شكرت، وإن أفقرك صبرت، وفي الحالتين قلبك ساكن كالجبل. أكثر كلمة ستسمعها في هذا الكتاب هي يا غلام. الشيخ يخاطب القضاة والعلماء والتجار ويقول لهم يا غلام، لأنه يرى أن نفوسنا مهما كبرنا لا تزال أطفالا تحتاج للتربية. في هذا الكتاب الجيلاني لا يمسح على رأسك، إنه يجري لك جراحة لاستئصال أصنام القلب. ما هي أصنامك؟ مديرك في العمل؟ رصيدك في البنك؟ مكانتك الاجتماعية؟ الشيخ يكسر هذه الأصنام واحدا تلو الآخر، يقول لك الخلق عجز كلهم، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف تعتمد عليهم؟ إنه يأخذك من سجن الأسباب إلى فضاء المسبب، يقول لك بلهجة حادة يا أحمق، نعم هكذا بصرامة، كيف تطلب الرزق من عبد مثلك وتنسى رب الأرباب؟ لكن لحظة من فضلك، هل الكتاب كله نور على نور أم أن هناك مناطق شائكة؟ الأمالة تقتضي أن نقول نعم الكتاب ليس للمبتدئين دون دليل، بعض النقاد وحتى المحبين حذروا من فهم عبارات الشيخ بشكل خاطئ، عندما يقول لك اترك التدبير قد يفهم البعض اترك العمل واجلس في البيت، وهذا خطأ كارثي. الشيخ نفسه كان يعمل ويكد، هو يقصد ترك القلق لا ترك السعي. وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية المعروف بنقده الشديد وقف أمام هذا الكتاب باحترام وشرح أجزاء منه، لكنه نبهنا خذوا المعاني التي توافق الكتاب والسنة واحذروا من الشطحات أو الأحاديث الضعيفة. لذا نصيحتنا ليك اقرأه بقلب رقيق ولكن بعقل يقظ. في عصرنا هذا، عصر القلق والاكتئاب والخوف من المستقبل، نحن أحوج ما نكون لجرعة من فتوح الغيب. نحن بحاجة لمن يذكرنا أننا لسنا وحدنا في هذا الكون، أن هناك طبيبا خبيرا يدبر أمرنا، أن المنع هو عين العطاء أحيانا، وأن السعادة الحقيقية ليست في امتلاك الأشياء بل في التحرر من سيطرتها علينا. إذا كنت تبحث عن كتاب يعيد ترتيب أثاث قلبك ويطرد منه الغبار والتعلق بالدنيا، فابدأ رحلتك مع فتوح الغيب. أخيرا، تذكر قول الشيخ: اخرج الخلائق من قلبك وكن فردا لله تكن أغنى الناس. كانت هذه رحلتنا اليوم. شاركونا في التعليقات هل قرأتم هذا الكتاب وما هي العبارة التي غيرت حياتكم فيه. لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الحلقة مع من تحبون. في أمان الله.